استخدمت يعني قضيه يوم العيد او تحديد دخول رمضان. طبعا مع وجود الاختلاف الان بين المسلمين في الدول الاسلاميه مع الاسف الشديد، قضيه مثلا العيد ناخذ كمثال، يعني اذا انه دخل مثلا يوم الاخير من رمضان وثبت مثلا في السعوديه انه غدا عيد، وهنا في نفس الليله قالوا انه غدا تكمله الشهر، تمام الشهر، نعم. فاذا كان رجل مسافر من السعوديه او خلينا نقول من عمان الى السعوديه في الليله نفسها، هو مقيم من مقيمين اهل الاردن يعني، ففي نفس الليله او صباح اللي هي صباح يوم العيد في السعوديه وصباح اليوم 30 في الاردن سافر، هل يعني له ان يعني يعتبر هذا الصيام له هناك او عيد؟ انا سئلت عن، لا اقول عن هذا السؤال بالضبط لكن عن نحوه، سئلت بمناسبة الاختلاف الذي اشرت اليه اكثر من مرة عن بعض الاردنيين كانوا في العمرة فبلغهم تعييد او اعلان السعودية ان الشهر 29، بعضهم صام وبعضهم افطر. كان جوابي كالتالي: من افطر من الاردنيين وهو لا يزال في السعودية فقد اصابه، اما اذا دخل الاردن كما واقع اكثر المقيمين في الاردن بلغوا ما ذكرته، فانقسم الاردنيون الى قسمين، منهم من صاب مع السعودية ومنهم من افطر مع السعودية وصام مع الاردن ومنهم هكذا. فانا رايي في الموضوع أن قوله عليه السلام صوموا لرؤيته إلى آخر الحديث هو نص عام يجب على كل المسلمين أن يتجاوبوا معه، ولا ينظر لما يقال من اختلاف المطالع والأقاليم ونحو ذلك، وإنما من بلغه هذا الثبوت عليه التجاوب مع قوله عليه السلام. لكن مع الأسف كما أشرت آنفا أن الدول أو الحكومات القائمة اليوم مختلفة، ليت الاختلاف كان فقط في هذا الحكم، لكن هذا من ذاك، فيقع مثل هذا الاختلاف وهذا الاضطراب. أنا أقول الأصل أنه يجب على المسلمين كافة أن يصوموا لمجرد أن تعلن دولة مسلمة إثبات الهلال سواء دخولا أو خروجا. ومما يتعلق بهذه المسألة أنه جاءني أسئلة من أوروبا من ألمانيا وغيرها أنه نحن اعتدنا أن نختلف، وإذا كان المسلمون في بلادهم يختلفون فما كيف بهم وهم خارج بلادهم؟ المهم، فكان جوابي أن عليكم أن تصوموا مع أي إعلان يصدر قبل إعلان آخر، بغض النظر السعودية أردنية إلى آخره. هذا له حكم آخر وأرجو تأجيل الآن مؤقتا، وإن نسيت فذكروني. فهنا حكمان الآن بالنسبة للاختلاف الذي يقع. قلت الأصل أن يصوم المسلمون جميعا

هذا جوابي عما سألت. يعني بعد المسافات يعني الآن ما له علاقة بعد المسافات، يعني الناس بالغرب أو في الشرق هذا يسبقونه في يوم أو قبل بيوم، لأنه أخي الليل يتبع النهار، مش لازم أن نوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا في المشرق غير المغرب، فالمغرب إذا عارف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على حسب بعد المسافات. هذا من جهة، عفوا من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا من يسر الشريعة أن يكلف عباده المؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة. مين اللي بده يحدد لك بالمطالع؟ مين اللي بده يحدد لك المسافة؟ يعني لعلم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا، ولذلك جاء ليسر، صوموا لرؤيتي وأصروا لرؤيتي، فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصم، وهكذا يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بفرضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. تفضل، ايش اردت ان تقول؟ اردت ان اقول ان توضيحان، الاول حدث في الكويت ان بعض المشايخ المعروف ذكره في العالم العربي والاسلامي اعلنت السعودية وصامت الكويت، فهو قال انا ما افطر. وضح اليوم التالي هو خطيب وامام فراح خطب العيد وهو صائم. الله العيد يعني موظف الله غريب وهو صائم. شايف كان عصر كيف فتنة صارت. وفي اليوم الثاني صلى العيد مع مجموعة خرجوا الى البر الى مكان بعيد وصلوا العيد ووقعوا فتنة في الناس. شو وجهة نظره؟ هو هذا انه هذول السعودية ما هم دقيقين في اخبارهم وهو كذا، قلنا له في البلد الواحد احنا ما ليس لنا في البلد الواحد هذه تحدث فتنة. طيب مين يا استاذ اللي عنده دقة؟ علمنا جدلا ان السعودية ما عنده دقة، يعني الكويتيين يعني احسن منه. الامر الثاني انا قلت لبعضهم في امريكا قلت لهم طيب انتم في يوم الاضحى ماذا تفعلون؟ تخالفوا او توافقوا؟ العالم الاسلامي كله يتفق. نعم. اما في الفطر في مكان للاختلاف في القضيه. نعم. نسال الله ان يلهم حكام المسلمين أن يريحوا شعوبهم بأن يحكموا بدينهم. مين كان هنا في لا نسمع جذورك يا عبد الله؟ لا موضوع بس إذا كان على بعض الكثير من البلاد أنا على الحساب تعلن الفطر والصيام قبل دخول رمضان شهر. نعم. أي نعم. وهكذا وقع في أمريكا. نعم. في أمريكا في رجل كأنه باكستاني فلكي، في هناك جماعات إسلامية كما تعلمون، قالوا ثلاثة من المسلمين جاءوا وشهدوا بأنهم رأوا الهلال، قام الفلكي وأسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي، حيث قال انه الشاهد الاول قال رأيت القمر في الجهة الفلانية، طبعا عينها بالنسبة للبلد، قال هذا فلكيا لا يمكن ان يرى في هذه الجهة، والثاني والثالث وهكذا، فرد الشهادة بالفلك. والله انا مقتنع تماما ان الله عز وجل حينما شرع ما شرع

الخلاف القائم بين الحكومات. طيب نريد نوجد بقى خلاف بين الشعب الواحد، بين الشعب الواحد. فالسؤال فأنت هلا معنى كلامك انه والله هدول اللي كانوا وين الاثنتين بال نعم في غزة، في غزة، في غزة عايد، نعم طيب عايدوا مع السعودية، نعم لكن هن في الاصل مع مين ينتمون الى اي دولة؟ اذا كان لابد من تنفيذ الرأي الذي انا شرحته انفا ومن باب مكره اخاك الابطل، انا ما قلت ان الشرع بيوجب علينا نخالف الاعلان الاول، لا انا ما قلت هذا، انا ما قلت عم اكررك ليش قلت لك انت بدك يعني يكرر كلامي السابق، هذا اللي بدك اياه وهذا اللي صار، فانا ما قلت، لكن قلت من باب تقليل الشر هالشعب الواحد بيكون مع دولته، الشعب الواحد. اذا نحن بدنا نلاحظ الملاحظة هاي مش لانه نحن من خارج الاصل قوموا لرؤيته، من باب تقليل الشر. فالان انت قل لي تقليل الشر انت ولا غيرك ممكن يقول لا هذا مو هدف شرعي، هذا الافضل يعني كويس. ما هو تقليل الشر بالنسبة للغزاويين؟ اهو يصول مع الاردنيين او مع السعوديين؟ طبعا يصول مع الاردنيين. اذا بقى سؤالك هو تكرار ما مضى. لا هو السؤال يعني انا بدي اساله كالتالي، يعني فرضا الان هم عيدوا مع السعودية او لنفترض هون في الاردن في بعض كثير من الناس نعرف انهم افطروا لاعلان السعودية، ما حكمهم ذلك؟ يعني هو ما يجوز يعني اطارهم خاطئ يعني نعتبره؟ هو لا شك انه هذا خلاف حق، لكن حكم هل هم يعني اخطأوا في هذا الامر؟ يعني يعيدوا يعني امرهم بعادة هذا اليوم؟ الله يدين انا وياك ولا يا بيكون صاروا صواب يا خطا في وسط في وسط. لا لا طبعا لا. طيب نحن ما عرف من جوابنا السابق ما هو الصواب. شيخ ما عرف، لكن انا الان واحد بسالني قال انا هذا فلان افطر مع السعوديه هل عليه ان يقضي اذا يعني يقضي ولا ما يقضي؟ انا قلت اذا افطر في السعوديه هو اردني هذا ما عليه ما فرق يا شيخ الله يهديك انا معيد عليه اذا افطر هناك ما عليه نعم. اما اللي افطر هنا فخالف الصواب اللي نحن نقرره الان اجتهادا وليس نصا، فنحن بنقول لازم يقضي. انت لما بتقول شوف القضيه فيها دقه متناهيه وليست من السهوله بمكان، انت اذا مثلا رايت انت او من هو دونك او من هو اعلم منك راى انه ما يقضي، لازم هذا انه هو لازم يفطر صح؟ طيب انت بتقول لازم يفطر والحالة هذه انت مثلا هون في الاردن سمعت اذا السعودية فهل ترى انه لازم تفطر؟ لا انا يعني ارى في جواب. طيب فما في حل وسط، يا تفطر وانت مصيب يا تفطر وانت مخطئ، ما في حل وسط. هذا رأي وفوق كل ذي علم عظيم. بالنسبة لرمضان، رمضان في الوقت القادم يقبل في فصول شتاء، وفصول الشتاء يعني تحت ما تعرف الظروف الجوية وما شابه ذلك، فممكن أن يغم علينا يعني رؤية الشمس سواء بالفجر أو بالغروب، فما الضابط هنا؟ الضابط هذه المسألة تشبه المسألة السابقة. يعني قلنا صوموا لرؤيته لكن في بعض الأحيان صوموا مع بلدكم. طول بالك عم ذكرك عم أقول لك هاي المسألة مثل هذيك. لما بيكون كل مؤذن قائم بوظيفته في حدود الشرع، حينئذ هذا المؤذن لو أخطأ فخطأه عفوا، لكن راح يصير عنده هو شو نقول يعني

التي كانت تكل فيها أقدامهم وتكاد تهوي فيها أجسامهم، ما أظن أنهم يفعلون، بل أقطع يقينا وأقول أقسم بالله ما فعلوا إلا 8. الذين يذهبون إلى جواز الزيادي، ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول لك لما ضعفت همم الناس عوضوا شيء عن شيء، ما عاد ايش يستطيعوا القيام الطويل، فقسموا هالصلاة هاي الى قسمين. مثلا كان الامام ده يقرأ في ركعتين، في ركعتين مثلا جزء، لا بيقرأوا في 4 ركعات. فمنلاحظ نحن بهذا التعليل شيء لو كان نصا شرعيا معناه انهم خالفوا هذا النص. طبعا نحن منقول للعلم فهن زادوا في الركعات بديل ايش؟ تخفيف القراءة، هذول خفشوها في العدد وفي الكيف. فاذا لا السنة النبوية حققوا ولا السن العمرية إن صح فعلوا، إذن هؤلاء متبعون للعادات والأهواء فقط. بالنسبة لي إحياء عمر لسنة الرسول صلى الله عليه وسلم في تجميع الناس على المسلمين على طرف فراوي، كيف غفل أبو بكر الصديق عن أن يجمع الناس على صلاة التراويح؟ يعني ما أظن أحد يعني يقول هذه كلمة، وإن كان أنت تنقل عن غيرك، لكن ما أظن غيرك يقول هذا. لا أحد يقول غفل أبو بكر. أبو بكر اتبع. ولعلها كلمة ليست مقصودة، والمقصود خلافها، فنرجو بيانه. واقع الامر ان عمر اللي جمع الناس قبل ان يجمع عمر الناس، هذا ما في خلاف، لكن كيف نقول غفل ابو بكر؟ تعليل القضية فقط، قضية لا تهم ابو بكر بهذا. يعني لو قال ما دامت هذه هي السنة وهي كذلك، فليش ما اقيمت في عهد ابي بكر جمع الناس وكان قبل ان يجمع عمر الناس كانوا يصلون اوزاعا في المسجد 4 5 6 7؟ يبدو ان الامر كان كذلك في عهد ابي بكر، ان الناس يصلون اوزعا هو كذلك. فلما لم يعني يجمع ابو بكر رضي الله عنه، او عمر لم يشر على ابي بكر في عهد؟ هذا كما لو قيل العكس، ايش رايك؟ لماذا جمعهم عمر؟ الجواب كما قلت اقول ان هذه هي السنه، زالت العلة. طيب فإذا لم ندري زالت بوفاة الرسول، معليش، فإذا لم ندري لماذا فلان ما فعل، ما الذي يترتب؟ لا شيء. الإشكالية أن هذه هي السنة، نقول أن يجتمع المسلمون على صلاة القيامة في رمضان، هذه هي السنة. والإشكالية التي من أجلها ترك الرسول صلى الله عليه وسلم جمع الناس خشية أن تكتب عليه، هذه الإشكالية زالت بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، فبقي إحياء السنة. أنت بتأيد الكلام المتفقين عليه، لكن ما بتدندل حول جوابي على الإشكال الذي طرحته في أول السؤال. إذا لم ندري لماذا لم يحي هذه السنة أبو بكر، شو الإشكال في هذا؟ لا إشكال، لم ندري، لكننا علمنا ودرينا والحمد لله أن عمر أحيى السنة الحمد لله وتعالى، لكن هو الجواب معروف عند العلماء. ولذلك أنا ولا مؤاخذة استنكرت كلمة الغفلة، ولو أنك هي مو صادرة منك. ما ينبغي أن نقول لماذا غفل أبو بكر عن إحياء هذه السنة، وإنما كما قلت أخيرا لماذا لم يحيى هذه السنة، الجواب عند الفقهاء أنه أبو بكر كل خلافته عبارة عن 2.5 سنين، وكان مشغولا بالتأسيس لهذه الخلافة، ثم جهاده مع أهل الردة وإلى آخره. فكانت مهام الخلافة التي ألقيت على كاهله لأول مرة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم شغلته عن مثل هذه القضية. إذا لم نعلم نحن نريد أن نجيب جوابين. إذا عرفنا السنة أحيا فلان، لا يرد سؤال لماذا لم يحيا فلان، ما بيهمنا أبدا. المهم أن هذا أحياها وجزاه الله خير وسن في المسلمين سنة حسنة. أما لماذا إن كان من أهل العلم والفضل كأبو بكر لابد له عذر، ومش ضروري نعرفه ونكشفه، على أن العلماء كشفوه وقالوا خلافته قصيرة، أعباء الخلاف التي ألقيت على كاهله ثقيلة وثقيلة جدا، خاصة حينما ارتد طائفة من المسلمين هناك في نجد، فشغل بالتمكين لهذه الدولة الحديثة في العهد. فإذا الحمد لله أبو بكر كمتماع الأستاذ والصحابة كلهم المفروض يقينا أنهم ما يخالفون سنة الرسول عليه السلام، وكونهم كانوا يصلون زرافات هذا أمر أيضا أمر واقع ما له من دافع، لكن هذا التجميع الذي فعله عمر أحيا بذلك السنة. بعد السنة ثابتة بما سبق بيانه والحمد لله رب العالمين. هل يمكن أن نقاش أنا قلت تبع ولم يغفل عن إحياء هذه السنة؟ أنا أنظر إلى نفس أبي بكر الصديق رضي الله عنه التي أشارت إليها عائشة عندما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يصلي أبو بكر بالناس، فقالت عائشة مروا غيره فليصلي فإنه رجل أسيد. فكان أبو بكر رضي الله عنه سريع العبرة، وموقف النبي صلى الله عليه وسلم كان موقفا يعني يهزه هزا أن يكون في مكانه هو. ولذلك أنا ألتفت إلى هذه الحادثة وأقول إن أبا بكر رضي الله عنه إلى جانب ما ذكر العلماء وبينوا من انشغاله في خلافته بالأمور الجسام أنه كان رجلا أسيفا، لم يرد أن يقف موقف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الجماعة في ذي الخيام لأن نفسه لا تحتمل مثل هذا الأمر. فكان عمر حتى عمر رضي الله عنه جرى على سنته التي تركها أبو بكر في صدر خلافته، ولم يفعل ذلك إلا بعدين مؤخرا يعني. أن عمر يعني عمر ما قام مقام الرسول صلى الله عليه وسلم فيها، فصلى بالناس وصلى صلى امر يعني صحابيا لا. بدنا نسال الاستاذ ابا سليمان، لماذا مقابل سؤالك لماذا لم يحيى ابو بكر تلك السنه التي احيا عمر، لماذا عمر ما تلبس بهذه السنه؟ لماذا؟ والله أبدو يعني الجانب اللي ذكره أخونا محمد أنه يعني قراءة الليل قيام الليل يحتاج إلى قارئ عقل، والأمر الثاني أنه أيضا عمر مشغول بأمور المسلمين. الأمر الأول لا ينهض جوابا، هذا علمي فوق لا لا لا، إذا مشينا في الموضوع هو بيستطيع أن يصلي وراء هذا الذي قدمه إماما، فيأتي السؤال ويتكرر لماذا، فيأتي الجواب الثاني. الجواب هو الجواب الثاني، يعني تماما المسألة هناك المسألة المتعلقة بأبو بكر. لماذا أبو بكر لم يحي انشغاله؟ لماذا لم ينشغل عمر بما أحياه انشغاله؟ سبحان الله سبحان الله. فعل الرسول صلى الله عليه وسلم كون الرسول صلى الله عليه وسلم هل يعني في فهم شيخنا الكريم انه هذا لازم يعني، او لو قال احد من المسلمين بانه يلزم ان نصلي 11 ولا يجوز ان نصلي بناء على فعل الرسول صلى الله عليه وسلم مستقيم هذا؟ نعم هذا مستقيم ولا شك، وعلى ذلك جماهير العلماء. فأنا لا فرق عندي بين هذا السؤال، وبالتالي بين الجواب الذي سيكون على السؤال التالي، وهو هل صلاة الرسول عليه السلام ركعتين قبل الفجر يعني ملزمتان للمسلمين كما قلت أنت بالنسبة للقيام أم لا؟ في فهم يعني؟ ولا غير ملزمة، يعني يجوز أن تصلي ما شئت؟ لا غير ملزمة، يعني يجوز لك أن تصلي ما شئت من ركعات بين ركعتي سنة الفجر وركعتي فريضة الفجر؟ لا لأنه في نهي. إيش في نهي؟ في نهى الرسول عنه صلى بعد الفجر إلى ركعتي الفجر. إيه نعم. فلو لم يكن هناك نهي؟ محتملة القضية، بس يعني بصير موضوع واحد. محتملة يعني بيمشي الحال إلا كان محتمل بالنسبة لسؤالك؟ يعني ما بصير فرق بين قيام الليل في هذه الحالة إذا لم يأتي النهي وبين الركعتين قبل بعد الفجر وبعد أذان الفجر وبين صلاة الفجر. صحيح ما دام جاء النهي، لكن أنا طورت السؤال بارك الله فيه وأجبت أنت بجواب غير واضح. قلت إذا لم يكن هناك نهي يعني يجوز؟ هذا هو اللي أسأل عنه. أنا عارف لكن لابد عندك جواب بارك الله فيك. أنت عم تسأل عنه صحيح؟ لا أنا بسأل عن علم قضية الشيخ. طيب سؤال، هل الأصل في العبادات المنع وفي العادات الإباحة إلا لنص في كل منهما ولا الأصل خلاف؟ الأصل المنع. طيب فإذا كان هذا هو الأصل عندك فهو جواب لك. ثم يا أستاذ بارك الله فيك، رسول الله عاش 20 سنة وهو لا يزيد في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، إذا لم نتخذ هذا النص دليلا يمنع المسلم من أن يتزيد في هذا العدد، فأي سنة يمكن أن نمنع الناس من أن يتزيدوا عليها؟ لا شيء أبدا. ثم ما هي البدعة؟ البدعة فيما تذهبون إليه من قول عليه السلام كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، ما هي البدعة؟ أليس زيادة على ما جاء به الرسول من طاعة وعباده؟ إن كان كذلك فهو الجواب الذي قلته آنفا بأن الأصل في العبادات المنع إلا لنص. من أجل ذلك العلماء كما تعلم يفرقون بين عبادة مقيدة وبين عبادة مطلقة، ثم يقع الخلاف في عبادة ما هل هي مطلقة أم هي مخيلة. فعلى ما يثبت عند الباحث وعند العالم يكون الجواب. فالآن إذا أردنا أن نقول كما يقول كثير من العلماء اليوم ممن لا يرون أن المنع من صلاة 100 ركعة في كل ليلة 100 ركعة، هؤلاء حجتهم انه قيام الليل مطلقة، صلاة مطلقة. فأنا بقول إن أعجب لا يكاد ينتهي من مثل هذا القول. صلاة 100 ركعة طاعة ولا ليست في طاعة؟ إن كانت طاعة كيف غفل عنها رسول الله؟ كيف لم يشرع، عفوا لا أقول يشرع، لما لم يسن ولو في حياتي مرة واحدة؟ هل صلى ركعة واحدة بهالقراءة الطويلة طويلة جدا؟ خلي يصلي له مرة واحدة 100 ركعة 50 ركعة حتى يبين للناس ما أمر ببيان القرآن وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، أنه هذا نفل مطلق. فالتزام الرسول 11 ركعة يا جماعة قيلت حياته مباركة، هذا ما يدل أن هذه عبادة مقيدة؟ فإن كان هذا لا يجوز، فما هو الدليل على أنه أي عبادة نقول لا يجوز زيادة عليها؟